رواه أبو داود. هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ هذا الباب نقف عنده ونكتفي بهذا القدر. فدل هذا على أن دم الحيض يا أخواني هذا الدم دم إيه؟ نجس، وده باتفاق، هذا باتفاق، إنما سائر الدماء يقع فيها خلاف إلا المسفوح طبعا. نعم.